فنزلت يعني من الحمار، فأرسلت الأتان ترتع أي ترعى، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. أحد من الناس، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم ظاهر الحديث حتى الرسول، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا نجزم بأنه رآه، لأنه مرت بين، لأن الأتان مرت بين يدي بعض الصف. وحتى لو لم يره الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ما دام في عهده وحضرته يكون حجة. هذا الحديث فيه فوائد، منها جواز ركوب الحمير. وجهه أن ابن عباس رضي الله عنهما كان راكبا على الحمار ولم ينكر ذلك عليه أحد، بل ركب الحمار من هو خير من ابن عباس. من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال له: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ومن فوائد هذا الحديث أن الحمار طاهر، لأنه إذا ركبه الإنسان فالغالب أنه لا يخلو من عرق، وأيضا ربما يكون مركوبا والمطر ينزل. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يحترزون من ذلك، وهذا يدل على أن الحمار طاهر، وهذا هو الصواب، أن الحمار طاهر، عرقه وريقه ونخله. وأما بوله فنجس، وروثه نجس، لأن القاعدة أن كل حيوان يحرم أكله فبوله وروثه نجس. طيب، ويرى بعض أهل العلم أن الحمار نجس، عرقه وريقه وما يخرج من أنفه، وبناء على هذا القول يكون سؤره يعني بقية شرابه نجسا، ولكن الصواب القول الأول. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يذكر ما يطمئن المخاطب في تقوية حديثه، لقول ابن عباس: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلال. ومن فوائده بيان ما من الله به على ابن عباس رضي الله عنهما من العلم الكثير، فها هو في حجة الوداع كان قد ناهز الاحتلال صغيرا، ومع ذلك روي عنه من الأحاديث شيء كثير، ومن العلم شيء كثير. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية صلاة الجماعة في السفر كما هي مشروعة في الحضر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه جماعة في السفر. واعلم أنه لا فرق في وجوب صلاة الجماعة بين الحضر والسفر، فإن الله تعالى قد أوجبها في حال الخوف، وحال الخوف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام سفر، فقال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وتوهم بعض العوام الآن أن المسافر ليس عليه جماعة، غلط عظيم. ولهذا تجد الرجل ينزل في البلد لمدة أيام إلى جنب المسجد ولا يصلي، فإذا غير صل قال: أنا مسافر. وهذه ليست عذرا، المسافر تجب عليه الجماعة، والجمعة أيضا إذا حضر بلدا تقام فيه الجماعة والجمعة. ومن فوائد هذا الحديث جواز كون السترة الصغيرة على احتمال، وجواز الصلاة لغير سترة على احتمال آخر. ما هو الاحتمال؟ كلمة إلى غير جدار، هل المراد إلى غير سترة أو المراد إلى غير جدار، أي إلى سترة دون الجدار؟ ذكرنا في ذلك اختلافا لمفسر الحديث، والظاهر لي والله أعلم أنه أراد أنه يصلي إلى غير سترة، وأن ابن عباس رضي الله عنهما أراد بذلك أن يستدل على أن الحمار لا يقطع الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث جواز المرور بين يدي المصلين لأن ابن عباس رضي الله عنهما مر بين يدي بعض الصف ولم ينكر عليه أحد. ووجه ذلك أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وبناء على هذا لو مر بين يدي الإمام ما يقطع الصلاة بطل الصلاة. وهل تبطل صلاة المأمومين؟ الجواب نعم، لأن سترته سترة لهم، فإذا مر ما يقطع الصلاة بين يدي الإمام فكأنما مر بين يدي المأمومين. أفهمتم؟ وهذه هي المسألة التي إذا بطلت صلاة الإمام بطل صلاة المأموم، وذلك لأن الإمام يقوم مقام المأموم في السترة، فإذا انتهكت سترته فقد انتهكت سترة المأموم. وما عدا ذلك مما تبطل به صلاة الإمام فإن صلاة المأموم لا تبطل. انتبه للقاعدة فلعلك تفهم فيها، فلعلك قد فهمت من قبل سواها. الآن نقول هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؟ نقول إن كان بطلانها بسبب يشترك فيه المأموم والإمام إيش بطلت، وإلا فلا. ولا أعلم إلى ساعة هذه إلا مسألة السترة، إذا مر بين يدي الإمام ما يقطع الصلاة انقطعت صلاة وانقطع صلاة المأمومين، لأن سترة الإمام إيه سترة المأمومين. أما ما عدا ذلك فلا. وبناء عليه لو أحدث الإمام في الصلاة هل تبطل صلاة المأموم؟ لا، على قول الراجح لا. فماذا يصنع إذا أحدث في صلاة بريح أو نقطة بول؟ ماذا يصنع؟ يجب أن ينصرف. فإذا قال إنه يستحي أن ينصرف بين يدي المأمومين وأيضا يخشى يشوش عليهم، وصار يصلي يركع ويسجد ويقوم ويقعد وهو محدث، ما تقولون حلال ولا حرام؟ حرام. بل قال بعض العلماء من صلى محدثا وهو عالم فهو كافر مرتد. إذن ماذا يصنع؟ نقول انصرف. المأمومون هم بالخيار، إذا لم يعين لهم إماما فهم بالخيار. فإن عين إماما بأن قال يا فلان تقدم كمل الصلاة تعين، وهذا هو الأولى به أن يقول يا فلان تقدم فصل، كما فعل عمر رضي الله عنه حين طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وأمره أن يكمل به الصلاة. أفهمت؟ فإن لم يفعل فإن قدم المأمومون أحدا يتم بهم أتموا به، وإن لم يقدموا أحدا صلى كل واحد وحده ولا تبطل الصلاة. هذا هو القول الراجح، لأن من ادعى أن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام فعليه الدليل، وإذا لم يوجد دليلا فالأصل أن الصلاة صحيحة. ومن فوائد هذا الحديث جواز إرسال الحيوان لتأكل العشب في أرض الحرم. أرض الحرم يا أخوان يحرم الإنسان يحش الحشيش أو يقطع الشجر أو الورق أو الأغصان، فهل يلزمه أن يكمم أفواه الحيوان لئلا تأكل؟ الجواب لا، له أن يرسل البهيمة بعيرا أو بقرة أو شاة أو حمارا وترعى، ولو عمدا. نعم، ولو عمدا. أفلا يقول قائل إن عليه الضمان لأنه أرسلها باختيار؟ فنقول لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة لا يعضد شوكة، لا يحش حشيشه، وهذا ليس عضدا ولا حش. ولهذا أجمع العلماء بأنه يجوز إرسال البهائم في مكة لترعى ولا إثم على صاحب البهيمة. طيب، من فوائد الحديث أن حق الله عز وجل مبني على السهولة والتيسير، من أين يؤخذ؟ من جواز إرسال البهائم لترعى في أرض الحرم. ولهذا لو فرضنا أن هناك زرع لشخص معين، هل يجوز أن ترسل البهيمة عليه؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا حق آدمي. لكن لما كان تحريم حش الحشيش وقطع الأغصان الحرم لحق الله صار مبنيا على التيسير، ولا يخفى علينا ما في تكميم أفواه البهائم من المشقة علينا وعليها. ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال بالسكوت وعدم الإنكار. من فوائد الحديث الاستدلال بإيش؟ بالسكوت وعدم الإنكار، لقوله فلم ينكر ذلك علي أحد. وهذا مشروط بما إذا كان قادرا على الإنكار، أما إذا كان عاجزا فإن السكوت لا يدل على الإباحة. ولهذا لو رأينا أشياء محرمة لا نستطيع أن نغيرها ونحن نعلم أنها حرام، هل في سكوتنا هذا دليل على حلها؟ لا، ليس في دليل على حلها. ولهذا نجد العامة الذين يستدلون على بعض المنكرات الشائعة بسكوت العلماء نرى أنهم مخطئون، لأنه قد يكون سكوت العلماء عجزا، وقد يكون العلماء لم يسكتوا وأنهم بلغوا من له الأمر ولكن لم يتأسف. المهم أن عدم الإنكار ليس بحجة إلا بشرط، ما هي؟ القدرة على الإنكار. وأما ما عدم القدرة فليس السكوت دليلا على الحل والإباحة. الفوائد هذا الحديث أن الداخل في الصلاة يجب أن يدخل في الصف، يقول ودخلت في الصف، وهل يجوز أن ينفرد خلف الصف ويصلي مع الجماعة؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال لا يجوز مطلقا ولو كان الصف تاما، وعلى هذا القول ينتظر حتى يحضر من يصافه، فإن لم يجد أحدا صلى وحده، أو تقدم إلى الإمام، أو جلب أحدا. القول الثاني أن الصلاة تصح خلف الصف وإن لم يتم، وهذا قول أئمة الثلاثة رحمهم الله، ويؤولون قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف على نفي الكمال، على نفي الكمال. القول الثالث الوسط أنه إذا كان الصف تاما فلا حرج في الانفراد، وإذا لم يكن تاما فصلاة المنفرد لا تصح، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو القول الصحيح أنه إذا كان الصف تاما فصلي خلف الصف منفردا ولا حرج. فهم؟ طيب، لأنك إذا لم تصلي فإما أن تصلي منفردا بدون جماعة، أو تتقدم إلى الإمام وتخالف السنة، وربما تتخطى الرقاب، أو تجذب أحدا من مكانه فتكون جانيا عليه مشوشا عليه صلاته، فاتحا فرجة في الصف، أو تصلي مع الإمام للضرورة منفردا. أيها خير؟ الأخير لا شك أنه هو الخير، ولذلك كان هذا هو القول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة. نعم. نعم. يقول إذا أحدث الإمام ولم يخلف أحدا فهل لأحد المأمومين أن يتقدم وإن لم يقدمه المأمومون؟ نعم، نقول لا بأس، لكن ينبغي إذا كان أن في القوم من هو أقرأ منه أن لا يتسرع في التقدم. نعم، لا أسمع. إذا كانوا صلوا ركعة فلهم أجر جماعة، وإن كان دون ذلك فليس لهم أجر جماعة. أين؟ ليش ما يقدر يقول؟ ما يقدر يزحف؟ أجب، هذه. وجد الدلالة على أن صلاة بغير وضوء جانب كفر جانب الله. تكون إيش؟ كفر مخرج جانب الله. وجه هذا قالوا إن هذا الرجل الذي يصلي بلا وضوء وهو غير معذور مستهزئ بآيات الله. كيف يتقرب الله بما نهى الله عنه؟ فهو مستهزئ. أفهمت الآن ولا لا؟ خلاص. لكنه قول ليس بصحيح. نعم. كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا لم يجد جماعة. نعم. نعم. ما نتعلم. إن كان دفعه ضربه مع كبده حتى انفتت يظلم، وإلا فلا يظلم. رأيت لو سلمت على واحد صفحت لما وضع يده في يدك هلك مات، تضمنه؟ بالنسبة للسترة، النبي صلى الله عليه وسلم ورد عرض الدابة الأمامة في السترة، وأيضا لم يستدل النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث التي وصلت إلا بسترة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يقطع الصلاة والشيطان لا يرى، فواجب على الإنسان أن يضع سترة على قول بعض أهل العلم. فما الذي شف بالنسبة للوجوب هذا؟ هل يأذن الإنسان إذا لم يقع فيه؟ واستدلالهم ببعض الطرش قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي المصلي إلا مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل قيل هي يعني شبر أو أجل. هدينا يا جماعة هذا هل يقول صراحة الواحد في حياته الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال يعني ما أوجب على الإنسان أن يتخذ السترة كما أخبر الله، لكن أخبر أن يعني ما أخبر بما يدل على أن كمال السترة أن تكون كما أخبر الله، وهذا لا شك فيه. لكن قوله ليستتر أحدكم ولو بسهم وحديث فإن لم يجد فليخط خطا يدل على أن كل ما اعتقد الإنسان سترة مما له أصل فإنه سترة. أما إذا لم يكن له أثر كالخط الآن خط الفراش هذا مو سترة، لأنه لا يختلف عن المصلى إلا باللون عند الوقت والمرأة. نحن نقول نجيب عن حديث ابن عباس بجوابين. الأول أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحمار يقطع الصلاة. ثانيا أن مرور ابن عباس وهو على حماره بين يدي بعض الصف وليس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والمرور بين يدي بعض الصف لا يقطع الصلاة لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. طيب. ثم قال مالك درس جديد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. كنت أنام جملة مكونة من كان واسمها وخبرها، وخبرها جملة فعلية. أين الخبر؟ أنام. وقولها ورجلاي في قبلته الجملة هذه في موضع نصب على الحال، يعني والحال أن رجلاها في قبلته، فإذا سجد غمزني، يعني غمزني لأكف رجلي، وإذا قعد فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما أي مددتهما وتكونان في قبلته. قالت معتذرة عن فعلها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، يعني ولو كان فيها مصابيح ما ألجأت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن يغمزني، لأني أراه إذا قام وأراه إذا سجد. الجملة قولها البيوت يومئذ جملة حالية تريد بها عائشة رضي الله عنها الاعتذار عما تصنعه، حيث كانت تلجئ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يغمزه. قالت عائشة ذلك رد على قول من يقول إن المرأة تقطع الصلاة، حتى إنها غضبت وقالت شبهتمون بالكلاب والحمير، لقد كنت أفعل كذا وكذا، ولكننا نقول رضي الله عنك يا أم المؤمنين، إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فوق قياسك العقلي الذي هو قياس في غير محله. لماذا هو قياس في غير محله؟ لمصادمته النص. ونحن نعتذر عنها ونقول إنها مجتهدة بلا شك، إن أخطأت فلها أجر وإن أصابت فلها أجران، وإذا أخطأت فليست هي أول من يخطئ. كم من أناس أكثر منها علم وأفضل منها منزلة إلا في كونها أم المؤمنين، يخطئون ولا يصيبون. لكن نعلم أن خطأ الصحابة وأمثالهم ممن عرفوا بالنصف إنما كان عن عجيب جماعة عن الشهاد، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. إذا قال قائل سبب هذا القول، نقول هو الرد على إيش؟ على من قال إن المرأة تقطع الصلاة. وسيأتي إن شاء الله في ذكر الفوائد ما يرد على هذا. من فوائد هذا الحديث جواز نوم المرأة أمام زوجها وهو يصلي. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على ذلك، ولا يمكن أن يقرها على محرم أو باطل. فإن قال قائل إذا خاف الإنسان الفتنة، يعني يخشى على نفسه إذا رأى زوجته مضطجعة أمامه أن ينشغل قلبه عن الصلاة، فهل يمكنها من ذلك؟ الجواب لا، لأن كل ما يشغل عن الصلاة فإن المشروع إبعاده عنك. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الخميصة وهي كساء مربع له أعلام، ونظر إلى أعلامها مرة واحدة، قال حين انصرف اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته، فإنها أي الخميصة ألهتني آنفا عن صلاتي. ففي هذا دليل على أنه على أن من المشروع أن يزيل الإنسان عنه حين الصلاة كل إيش؟ كل ما يشرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة بحضرة طعام. ليش؟ يشغل القلب، وكذلك ولا وهو يدافع الأخبثان. طيب، إذا نأخذ من الحديث جواز اضطجاع المرأة بين يدي زوجها وهو يصلي. من فوائد هذا الحديث جواز حركة المصلي إذا كان في مصلحة الصلاة، بل إننا نقول هذا في الأصل، وإلا فقد يكون مأمورا به على سبيل الوجوب أو الاستحباب كما سبق. وجه ذلك قوله إذا سجد غمسا، هذه حركة لكن لمصلحة الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث سقوط التكلف بين عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم. سقوط التكلف يعني أن كل واحد منهم واثق من الآخر، بدليل أنها تمد رجليها في قبلته. ولهذا يقال عند الأحباب تسقط الآداب، أليس كذلك؟ ولا تجد نفسك مع أخيك وصاحبك وصديقك الحميم لا تتكلف التصنع له، بل تفعل أشياء ربما لا تفعلها عند آخرين أقل منه محبة وصداقة، لأنه كما قال المثل الذي ذكرته عند الأحباب تسقط الآداب. لكن ليس معنى هذا السقوط أنك تسقطها مرة مرة، لكن أسقط التكلف. ومن فوائد الآية الحديث من فوائد الحديث أنه ينبغي إزالة ما يمنع كمال السجود. والوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمز رجليها حتى يتم السجود، لأنه لو سجد ورجليها بين يديه وركبتيه فقد يكون هناك نقص في السجود، لو يحصل أدنى حركة اختل السجود. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا فعل ما ينتقد عليه أن يبين العذر. من تؤخذ؟ من قولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، الله أكبر، لله دره. إلى هذا الحد بيوتهم في الليل ما فيها مصابيح. نحن الآن لو طفى عندنا الكهرب نعم 5 دقائق لضجت الدنيا وهم يعيشون هذه العيشة، بيوتهم ليس فيها مصابيح حتى في الليل. طيب، إذا فعلت ما يحتاج إلى عذر فاعتذر حتى لا توصم بالعيب. ولكن هنا شيء آخر، قبل أن تفعل ما يعتذر منه احذر من فعل ما يعتذر منه. أولا لا تفعل شيئا تقدم له اعتذارا، لأنك إذا فعلت ما ينتقد عليك فقد يكون اعتذارك لا يرفع الانتقاد. انتبهوا لهذا. كثير من أنا وغيري نفعل الشيء أو نقول الشيء ثم نندم ساعة ما نقول أو نفعل، فنقول اضبط نفسك أولا، لا تفعل شيئا يحتاج إلى اعتذار، لأنك لو فعلته ثم اعتذرت قد لا يقبل منك العذر. ثم أيما أولى، أن يكون الإناء نقيا من الأول أو يتوسخ ثم يغسل؟ الأول أولى. ولهذا من آداب الإنسان أنه ينبغي أن لا يفعل ما يحتاج إلى اعتذار، لا من القول ولا من الفعل، ولكن إن قدر أنه فعل فليعتذر. ولا أعظم من قصة وقعت الرسول عليه الصلاة والسلام حول هذا الموضوع، من يحفظها؟ مع لا ما هي حفظة، صفية. وش القصة؟ أسرع. فهنا اعتذر النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأنهما أسرع خجلا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يروه أو أن يرياه ومعه زوجته وحياء. وهذا شيء مشاهد حتى في عصرنا الآن، إذا رأيت مع الرجل زوجته فإنك تحب أن تمشي تسر. فاعتذر الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها صفية خوفا من أن يوقع الشيطان في قلوبهما شرا. ومن فوائد الحديث الاستدلال على أن مرور المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، هذا ما عرفته عائشة، ولكن نقول عفى الله عن عائشة، عفى الله عنها، لم تصب في هذا القياس من وجهين. الوجه الأول أنه مصادم للنص، لكنها متأولة معذورة. الوجه الثاني أن القياس غير صحيح أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن بطلان الصلاة فيما إذا مر، وكون الرجلين في قبلة المصلي لا يعني أنها مرت. وفرق بين المرور وبين كون الرجل أو اليد بين يدي المصلي. ولهذا لو كان المصلي بينك وبين صاحبك ومددت إليه حاجة من بين يدي المصلي هل تكون آثما؟ مش أنت ما من السؤال ولا لا؟ هل تكون آثما أو لا؟ الأخ أي أنت وش الأسباب؟ طيب تمام. أيضا مد الرجل، مد الرجل ليس مرورا، وعلى هذا فالصواب أنه يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، الحمار صغيرا كان أو كبيرا، أسود أو أبيض، والمرأة البالغة. أما من دون البلوغ فلا تقطع الصلاة، لكنها تنقصها كمرور الرجل. الثالث الكلب الأسود، الكلب الأسود دون الأبيض دون الأحمر. وهل المراد بالأسود الأسود خالصا الذي ليس فيه أي لون آخر، أو ما غالبه السواد؟ نعم الأسود البهيم، إلا أن العلماء ألحقوا به ما فوق عينيه بياض، قالوا هذا لا يمنع أن يكون أسود بهيما، لأن هذا يوجد كثيرا في الكلاب السود. طيب وإذا قطع الصلاة هل يستأنفها أو يمضي فيها؟ نقول يستأنفها، إن قطع الشيء معناه عدم اتصال بعضه ببعض، وعلى هذا فيستأنف الصلاة. طيب وهل يقطع الصلاة الشيطان؟ نعم لا يقطع الصلاة الشيطان، لا يقطع الصلاة. وأما قوله صلوات الله وسلامه عليه الكلب الأسود شيطان، فيعني أنه شيطان من شياطين الكلاب، كما قال تعالى شياطين الإنس والجن، فالبهائم لها شياطين، والجن لهم شياطين، والإنس لهم شياطين. المراد بشيطان يعني أنه شيطان من شياطين الكلاب، ولهذا كان أقبح الكلاب الكلب الأسود. ولا يحل صيده عند كثير من العلماء، مع أن الكلاب المعلمة يحل صيده، لكن الكلب الأسود لا يحل صيده. الكلاب لا يجوز قتله إلا المؤذي منها، إلا الأسود فيباح قتله. فالكلب الأسود خصائص، فالصواب أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة والحمد لله. الأمر يسير، إذا قطعها يستأنفها، وهل يثاب على ما صلى منها؟ نعم يثاب، لكنه لا يجزي عن الواجب ولا عن المستحب حتى يعيد الصلاة من جديد. ثم قال مالك رحمه الله باب جامع، يعني هذا باب جامع، يعني ليس خاصا بمسائل معينة بل هو جامع. عن أبي هريرة، عن أبي قتادة عازب بن ربعي الأنصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد، المراد بالمسجد المكان الذي المعد للصلاة على وجه العموم، كمساجدنا هذه. وقولنا على وجه العموم احترازا من المسجد الخاص الذي يبنيه الإنسان في بيته، لأن بعض البيوت يتخذ منه حجرة ككل الصلاة مصلى، هذه مصلى وليست مسجدا. ولذلك سيأتينا في الفوائد إن شاء الله أن المصليات التي تكون في الدوائر لا يثبت لها حكم المسجد. وقول إذا دخل أحدكم المسجد، إذا ظرف للزمان وتفيد العموم، يعني في أي وقت، فلا يجلس يعني في المسجد حتى يصلي ركعتين. ومعلوم أن هذه المسألة في رجل دخل المسجد إيش متطهرا لأنه لو كان غير متطهر إنه لا يمكن أن يسجد ركعتين، وإنما إذا دخل متطهرا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب لماذا؟ احتراما لبيت الله عز وجل، لأن المساجد لله، قال تعالى وأن المساجد لله، وقال عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بيتا لله، فقال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. فلهذا كان من الحسن والمناسب أن لا تدخل بيت الله حتى تؤدي الصلاة لله التحية. ولهذا تسمى عند العلماء هاتان الركعتان إيش؟ تحية المسجد. في هذا الحديث فوائد والمفاسد إيش؟ أولى من جنب المصالح، أولى من جنب المصالح. طيب الوقت انتهى. نعم وهو خلف. نعم الجمع بينهم أن الرسول ما صلى خلف عائشة وهي نائمة، فلا نجزم بأنها نائمة، وأيضا هو لم يصلي خلفه، إنما كانت تمد رجليها فقط، وبقية جسدها خارج عن محلات السجود، لأنه لو كانت في محل السجود لقالت وإذا سجد غمزني فقمت. نعم في ايش؟ اصفار لو احنا نسوي عمل ناخذ في يدون نخليه جنب علشان نصلي مثل ما اصلي، وهذا وجدناه حلا ممتازا، خلوه خلوا يصلي معك ولا بأس أن يخالفك في الصلاة، لا بأس أن يسجد قبلك. نعم لا ما يقطع الصلاة، ما يقطع الصلاة إلا المرأة البالغة، يعني لا يقطع الصلاة من بني آدم إلا المرأة البالغة. نعم ما وصلنا، هذه في الفوائد إن شاء الله. نعم اللهم صل وسلم عليه. نعم نعم رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. نعم نعم لا أرادنا يعني يقطع لصلاتنا بالوساوس والشكوك، ثم إننا ما ندري من يعلم أنه مر بين يديه شيطان، هل تعلم؟ تجب إذا سلمنا أنه غير مسلم هذا يعني. السترة فائدتها أنها تمنع من قطع الصلاة ومن تنقيص الصلاة، ثم إنها تحجر النظر، وإذا انحجر النظر استراح القلب. هذا يقول مهدي الطالب مهدي. نعم ايش نعم الحرم وغيره سواء، لا ليس فيه دليل على الفرق بين مكة وغيرها، لا في اتخاذ السترة ولا في قطع الصلاة. نعم

أن التخصيص يكون في الأخبار والنسخ لا يكون فيها. ويأتي إن شاء الله في الكلام عليه. نعم وليد. نعم. كيف؟ يعني هل مثل الحديث الذي ذكرنا أن الإمام لما يكون الجمعة ليس لها حديث. نعم. كيف؟ الإمام والجمعة يشيط ومن الجمعة يستدير الحديث. فكان يكون الآن مخصوص. هذا أجبنا عنه بارك الله فيك. أجبنا عنه. الجواب الذي ذكرنا هي الجواب. أي. نعم. إيش؟ نعم. نعم. لا. غلط. غلط. كلامك هذا غلط. غلط. نعم. صحيح. غير المحسن الآن محسن؟ غير المحسن الآن محسن؟ طيب لا نقول غلط نقول المحسن الآن المستدعى المحسن المستدعى المحسن طيب نحمل المشتبع المحسن صح؟ لا نقول وقت الثلاثة اللي يجب أن المحسن ونبي يصلي إن هذا الأمر هذا مشكلة في البيت على الحقوق الثاني وعمر من أسلم لذلك أنا أعرف المحسن من الثلاثة الثلاثة الثلاثة لا ما هو صحيح لأن هذا مو هذا واضح هذا واضح ما في اشتباه هذا من جنس هذا الذكر هذا من المشتبه يحمل على المحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه صلى ركعتين ولكنه قام يتخطى فنهى نعم إيش نعم حتى يصلي إذا كان أهل الصلاة غير متوضئ هو أهل الصلاة فلا توجه لا توجه إليه الصلاة نعم أما رأيت أحمد ما لو أصلي أجل وصلي فلا دليل يعني فلا حجة لي لأنه فلا الإنسان وأما قوله إن بدا له إنما كان لئلا يظن الإنسان أنه يجب عليه إذا دخل هذا إن كانت اللفظة محفوظة وهذا أيضا من المشتبه الذي يجب أن يحمل على المحكم نعم أول ما ذكر فيك أثبت لي هذا الحديث راجع راجع راجع راجعه وإن صح فيحمل على أنه يقطعها عليه بالوساب أذهل أضع يده قبل أن أعلم إذا نعم وهو سيجلس أو يخشع جماعة مع الجنازة إذا انتهى صلاة الجنازة فليصلى انتهى الوقت والنفس من حكمة التشريع وقد أنكر قوم النفس وقالوا إننا لو قلنا بالنفس لازم من ذلك البداء على الله بمعنى أن يظهر له الشيء بعد اتباعه عليه وكذبوا في ذلك

ومن فوائد الحديث أن الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده. أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، لقوله فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ولو كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده لاكتفى بقوله أمرنا بالسكوت. فإن قال قائل ألا يمكن أن نحمل قوله ونهينا عن الكلام على التوكيد للجملة الأولى؟ قلنا الأصل في الكلام التأسيس لا التوكيد. الأصل أن الجمل مؤسسة لا مؤكدة، ولا نرجع عن الأصل إلا بدليل. ويتفرع على هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا، لو ترك الإنسان شيئا من مكونات الصلاة هل نقول إنه وقع في نهي؟ عجيب يا جماعة، لا. يعني لو لم يكرس عرب العظيم أو يستفس أو يتعاون من الشيطان الرجيم هل نقول إنه ارتكب نهيا؟ لا، لكن نقول فاته أمر مطلوب، ولا يلزم من فوات الأمر المطلوب أن يقع الإنسان في مطلوب. وهذا القاعدة يجب على طالب العلم أن ينتبه لها، لا يلزم من ترك المأمور الوقوع في المنهي. وإذا شئت ذلك، إذا شئت أن تفهم هذا فاقرأ هذا الحديث، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. طيب عن الكلام، أي كلام؟ محادثة الإنسان صاحبه، فهو عام أريد به الخاص. ثم قال وعن عبد الله بن عمرو بن عمر وابي هريره رضي الله عنهم، عبد الله بن عمر وابي هريره رضي الله عنهم، لماذا لم نقل عنهما لانهم اثنان؟ لقوله عبد الله بن عمر فهم اثنان، وابو هريره الثالث، عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال اذا اشتد الحرب فابردوا عندكم عن الصلاة. نعم، الذي نعرف من هذا الحديث فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من بعد جهنم. إذا اشتد الحر يعني حفل الجو، وذلك في أيام الصيف والقيض، فأبردوا بالصلاة أي فأقصروا الصلاة وهي صلاة الظهر، لأنها هي التي تكون في شدة الحر. أبردوا بها يعني أخروها إلى الإبراد. ثم علّى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بقوله فإن شدة الحر من فيح جهنم، أي من سمومها، وجهنم اسم من أسماء النار. هذا الحديث يخصص الأمر بالصلاة في أول وقتها، لأن الأصل أن الصلاة في أول وقتها أفضل، إلا صلاة واحدة وهي الأفضل، الخاصة، نعم، وهي صلاة العشاء، نعم. ففي هذا الحديث من الفوائد أن الدين الإسلامي مبني على السهولة واليسر، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد في صلاة الظهر عند اشتداد الحر، لأن هذا من التيسير. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أن الأمر بالإبراد من أجل التيسير على الناس والتسهيل عليه. وقيل بل هو عزيمة، بل هو عزيمة وليس رخصة. وعلى هذا فنبرد سواء كان ذلك أيسر لنا أم أشر، لكن القول الأول أصح أنه من باب التيسير والرخصة. وبناء على ذلك صار الناس في عهدنا القريب لا يبردون بالصلاة، يصلونها في أول الوقت. لماذا؟ لأن ذلك أسهل عليهم، إذ أن الكثير منهم مشغولون بالوظائف، ولو أبردوا بها صارت في آخر الدوام وأداها الإنسان في كسل عظيم، وربما لا يؤديها، ربما يقول نحن في وقت مبكر وسأنام قليلا ثم أقوم فتضيع عليه. لهذا رأى علماؤنا منذ أكثر من 20 سنة أن لا يبرد بالصلاة في جد الحر وأن تصلى في أول وقتها. ومن فوائد الحديث أنه قد يعرض للمفطور ما يجعله أفضل من الفاضل. ما هو المفطور هنا والفاضل؟ الفاضل الصلاة في أول وقتها.